اللهم صل وسلم. يقول عليكم السلام عليكم، ونرد عليه ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل سؤال، تأملوا معي في السؤال. يقول: هل كلم ربنا أبونا آدم عليه السلام في الجنة كما كلم موسى عليه السلام؟ أنت ما تقرأ القرآن يا أخي؟ صاحب السؤال لا يقرأ القرآن؟ أه؟ نعم، كلم الله آدم وكلمه وكلم حواء لما أكلا من الشجرة، ناداهما ربهما: ألمنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وكلم الله آدم، أنواع تكليمه متعددة عند خلقه وعند إسكانه الجنة وعند إهباطه من الجنة إلى الأرض، كل ذلك كلم الله آدم فيه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. اقرأ القرآن وتجد الجواب إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إذا نزل دم خفيف على المرأة وهي ترضع، هل تعتبر نفسها حائض؟ وهل لها أن تعمل العمرة في هذه الحالة أم لا؟ إذا نزل دم وهي حتى لو كان يعني وهي ترضع، فقد يكون من المرضع أنها تأتيها العادة وتأتيها الدورة، ولكن هذا نادر، لأن التي ترضع رضاعة طبيعية بأمر الله يتحول هذا الدم إلى لبن. وكذلك الحامل يعني أيضا لا ينزل منها دم حيض، ولكن إن حصل وهي ترضع فقد نعم يكون حيضا في العادة التي تجلسها، إنما إذا ارتفع الدم فهي طاهر، لها أن تعمل العمرة إذا ارتفع الدم. هل تسعى الحائض قبل الطواف؟ لا، لا تسعى قبل الطواف، لأن السعي بعد الطواف. قال: وماذا لو جاء موعد السفر قبل أن تطهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صفية قال: حابستنا هي. مفهوم هذا أنها إذا لم تطف طواف الإفاضة وهو ركن، وكذلك طواف العمرة ركن من أركان العمرة، إذا لم تطف فهي تحبس رفقتها، لكن إذا لم يستطيع وقد أحرمت، قال بعض أهل العلم أنها تغتسل وتستثفر وتطوف على حالها، وهذا في ضوء قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فهي عملت بقدر ما تستطيع، والله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. قال: هل على من لم يطف طواف الوداع دم؟ وش تقصد يعني طواف الوداع في العمرة؟ العمرة لا وداع لها، العمرة لا وداع لها، لكن إذا كان وداع الحج فنعم، من لم يوادع في حجه فعليه دم. إذا خرج من مكة مسافة القصر يعني مسافة طويلة، فحتى لو رجع فقد استقر الدم في ذمته، يبعث بهدي يذبح في مكة لمساكين الحرم. كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم، سواء كان ناسيا أو تركه جهلا. نعم، من ترك شيئا من نسكه جبره بدم، كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال: زوجتي أدت العمرة العام الماضي ولم تقصر جهلا، فما الحكم؟ بعض أهل العلم يعني يقول هل التقصير نسك أم يعني علامة أو حد للتحلل؟ فعلى كل حال الخروج من الخلاف وعمل الأحوط أنها تجبر بدم ما دام أنها لم تقصر وطالت المدة، وربما أن يعني حصل بينها وبين زوجها جماع وهي لم تقصر، فتجبر هذا الواجب على قول بعض أهل العلم وهو التقصير أو الحلق. التقصير، المرأة ليس عليها إلا تقصير، تقصر قدر أنملة، فتجبر هذا الواجب بدم، يعني تبعث إلى الحرم ويذبح لمساكين الحرم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.